قال المصنف رحمه الله: كتاب الزكاة تجب بشروط خمسة: حرية وإسلام، وملك نصاب واستقراره، ومضي الحول في غير المعشر إلا نتاج السائمة، وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله. ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا، وكفارة كدين. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة إن قطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. وتجب الزكاة في عين المال، ولها تعلق بالذمة، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال، والزكاة كالدين في التركة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصوت واضح؟ واضح. الدرس اليوم إن شاء الله في كتاب زاد المستقنع، نبدأ في كتاب الزكاة ثم كتاب الصوم ثم نعود إن شاء الله لدرسنا المعهود. كتاب الزكاة، الكتاب مر معنا مرارا أن دلالته اللغوية من كتب يكتب، فهو مصدر بمعنى السيولة، وهو معناه باللغة الجمع، ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه كتيبة كذا أي جماعة كذا. وقوله كتاب، هذا خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا كتاب الزكاة. أما الزكاة في اللغة فهي تطلق على عدة معان باعتبار السباق واللحاق، فتطلق على معنى النمى، ومنه إذا نمى الزرع زكى الزرع إذا نمى وزاد، ويطلق على الزيادة التي هي النمى أيضا، وهي النمى الحسي، ويطلق على المدح والثناء، ومنه قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. وتطلق على الصلاح والتطهير، قد أفلح من زكاها أي طهرها وأصلحها بالاعتقاد الصحيح والعمل الصالح. قد أفلح من تزكى، هذا المعنى هو المراد في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها. وأما معناه، معنى الزكاة في الاصطلاح الفقهي، فهم يقولون هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص. وكثيرا ما قلنا إن الاصطلاحات إذا كان المراد بها تعبير أهل الصنف والفن فهذا سليم. وإن كان التعبير الذي يعبر عن هذا الاصطلاح يعبر عن اصطلاح الشرع فهذا ليس بسديد، لأن النية هي ركن أكيد في ماهية الزكاة، وهذا التعبير لا يفيده، أي لا يفيد هذا المعنى المتروك، فحينئذ يقال القصد بالتعبد لله بدفع مال خاص في لسبب خاص في زمن خاص. وعلى كل فالمراد بمصطلح الشرع هو المال الذي أوجبه الله جل وعلا بمقدار معلوم في الأموال الزكوية التي بينتها النصوص عند حلولها أو حلول سببها، هذا هو معنى الزكاة. ثم قال المؤلف: تجب بشروط خمسة. قول المؤلف تجب أفاد حكم الزكاة وأنها واجبة، ومن نافلة القول أنها ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه العظام، تهاون بها ذنب عظيم. قد جاءت النصوص المتواترة من كلام الله جل وعلا ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم تبين عظيم مكانة الزكاة في الدين، وأن الله جل وعلا حث عليها آمرا ونهى عن تركها والتهاون فيها، وبين الله جل وعلا عقوبة من تركها كما في سورة التوبة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة أيضا من لم يؤدي زكاته في الحديث الصحيح الطويل. ومن هنا فأنت حينما ترى واقع المسلمين في كل مكان تجد أن الله ملكهم أموالا لا حصر لها، وأنها لو أديت زكاتها على الوجه الذي فرضه الله جل وعلا لما بقي فقير مسلم. ولهذا في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه كان الناس يبحثون عمن يأخذ الزكاة، لأن كل تاجر وكل صاحب مال وجبت فيه الزكاة تجد أنه يؤديها، فاغتنى الناس. ولهذا فرض الفقهاء مسألة، وهي إذا لم يجد فقير في البلد. أما لما تهاون الناس بالزكاة، تهاونوا في عدم إخراجها عم الفقر وانتشر البؤس ووجدت الحاجة في بلدان المسلمين بما يندى له الجبين. ولهذا الواجب على كل طالب علم وعلى كل موفق أن يكون دائما في ترغيب الناس على أداء هذه الزكاة، هذه الفريضة العظيمة، وأن يكون آمرا بالمعروف، وأن يذكرهم في كل وقت، ليس في رمضان أو قريبا من رمضان، بل في كل وقت يبين لهم أن هذا المال الذي أصبح هما لكثير من المسلمين أيضا هذا الهم يجب أن يكون مقيد بشروط ومضبوط بضوابط. والناس في الغالب أهل خير لأن عندهم فطرة سليمة، فإذا جاء الحث والترغيب متتابعا فإن هذا يجدي ويذكر. ولهذا الله جل وعلا يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإذا لاحظت تاجرا ينبغي لك أن تبين له بالأسلوب المحبب إلى النفوس بما يشوقه ويرغبه للإنفاق، الإنفاق الذي هو على سبيل التبرع فضلا عن الواجب، ولكن نحن ندعو إلى أداء الواجب لأن الواجب لم يؤدى على حقيقته. نسأل الله جل وعلا أن يوفق جميع المسلمين لأداء ما افترض عليهم. ثم بين المؤلف أن هذا الوجوب إنما هو مشروط بشروط، وقد بينا مرارا أن الشرط معناه في الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من وجوده ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثل الصلاة من شروطها الطهارة، إذا عدمت الطهارة لا تصح الصلاة، لكن لا يعني وجود الطهارة وجوب الزكاة أو وجوب الصلاة في هذا الوقت إذا لم يكن وقتا للأداء. هذا معنى أن هذا الوجوب بمعنى أنها متى تجب الزكاة على الذمة على العبد، تجب إذا تحققت شروط، وقد أوضحها المؤلف بأنها خمسة، وهذا مجمل ما عليه جمهور الفقهاء أن شروط الزكاة العامة، لأن شروط الزكاة على قسمين، شروط عامة لكل مال وشروط خاصة في مال المخصوص كما سيأتي في عروض التجارة في بهيمة الأنعام حينما يقولون وشرط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، وشرطها في عروض التجارة أن يملكها بفعله بنية التجارة. ليس هذا هو المعنى، المعنى هو وجوب الزكاة جملة. نحن نعرف أن الزكاة تجب في أربعة أصناف من المال. الصنف الأول بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم. الصنف الثاني النقدان اللذان هما الذهب والفضة وما يلحق بهما من عملة ورقية أو معدنية. الصنف الثالث الخارج من الأرض كالحبوب والثمار والمعادن والركاز. الصنف الرابع عروض التجارة، وهو كل ما عده الإنسان للبيع والشراء والتكسب. هذه الأموال الأربعة لا تجب الزكاة فيها إلا بخمسة شروط، إلا بخمسة شروط. إذن مورد الوجوب في أربعة أموال: الأول بهيمة الأنعام، الثاني النقدين، الثالث عروض التجارة، الرابع الخارج من الأرض. أما أموال القنية التي يقتنيها الإنسان من دار يسكنها أو سيارة يركبها أو ثياب يلبسها أو معدات يستخدمها فهذه لا زكاة فيها، كما جاء في صحيح مسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وهذا أصل في أن كل ما يقتنيه الإنسان لمصلحته الخاصة استعمالا أو ليعده لأكل أو شرب هذا لا زكاة فيه ما لم يكن من الأموال الأربعة الماضية. إذن هذه إذا تحدد لنا هذا فإن الزكاة تجب بشروط خمسة: أولها حرية، وهذا الشرط يخرج غير الحر وهو العبد، العبد الذي يملك يباع ويشترى هذا لا تجب عليه الزكاة فيما يكون تحت يده أو يكتسبه بإذن سيده لأنه لا مال له، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. لكن من أهل العلم من يقول إن العبد يملك، فعلى هذا القول إذا قلنا أنه يملك فتجب عليه الزكاة. والمشهور عند جماهير الفقهاء أنه لا يملك، وأن ما ملكه من كسب أو هبة أو إرث، ولا يتصور إرثه، المهم أنه بأي سبب من الأسباب فإنما وقع تحت يده هو ملك لسيده، فإذا الزكاة على سيده بهذا الاعتبار. الشرط الثاني الإسلام، بمعنى الكافر لا يطالب بالزكاة ولو أخرجها لا تصح منه، لأن الزكاة يجب لها يشترط لها النية، وهو لا تصح منه النية، وإن كان معاقب على تركها بمعنى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكن لا نطالبه بأدائها ولو أخرجها لا تصح منه، وهذا واضح. لكن الإشكال في من يعيش بين المسلمين من أب وأم وهو لا يلتزم بالعقيدة الصحيحة، بمعنى مرتد، إما ردة اعتقادية أو ردة قولية، كمن يسب الله جل وعلا أو يسب رسوله صلى الله عليه وسلم أو يسب الدين أو ينتقص شيئا من عرى الدين أو كان تاركا للصلاة تركا كليا لا يؤديها مطلقا. وعلى الراجح من قول أهل العلم أنه كافر كفرا يخرجه عن الملة، في هذه الحالة لا تصح من الزكاة، لا تجب عليه وجوب أداء، وإن كانت تجب عليه بمعنى أنه مخاطب بفروع الشريعة يعاقب عليها زيادة على كفره، لكن لا تصح منه ولا يطالب بأدائها، لأنه لا بد من الأصل الذي هو الإسلام. على هذا لو أن مسلما كان يؤدي الزكاة ثم ارتد والعياذ بالله، فهل هو مطالب بما سبق أن يؤدي الزكاة التي دفعها سابقا؟ يقال: ما أداه صحيح ولا ينتقض بهذه الردة. وهذا الشرط إذن واضح: الحرية، الإسلام، الثالث ملك النصاب. النصاب ما معناه؟ النصاب حد معلوم متى بلغ المال الذي هو من الأصناف الأربعة هذا الحد وجبت فيه الزكاة، بمعنى حد أو سقف إذا بلغه المال من الأصناف الأربعة وجبت فيه الزكاة. إذن متى ملكت هذا الحد وجبت الزكاة؟ فمثلا زكاة نصاب الغنم 40 من الغنم، فإذا ملكت هذه 40 وجبت عليك زكاتها. الذهب 20 دينارا، متى ملكت هذه 20 في هذه الحالة؟ لو ملكت مثلا في المثال الأول 39 فلم تملك نصاب، أنت مالك للمال لكن لم تملك نصاب. في المثال الثاني لو ملكت 19 لا يجب، هذا معناه ملك النصاب. قد بينت الأدلة أنصبة الزكاة، لا زكاة في مال حتى يبلغ كذا، في بهيمة الأنعام بين النبي صلى الله عليه وسلم، في الفضة، في الذهب، في عروض التجارة، في الخارج من الأرض، ليس فيما دون 5 أوسق زكاة. إذن هذه 5 أوسق في الخارج من الأرض هذا ملك النصاب، هذا النصاب. إذن إذا ملكت هذا النصاب وجبت الزكاة، ملكت أقل من هذا النصاب لا تجب فيه الزكاة. هذا معنى الشرط الثالث، أن يملك النصاب. الرابع، الشرط الرابع، استقرار هذا الملك. قد ينعقد سبب الملك لكن لا يتم هذا الملك، بمعنى أنك لا تتحكم بهذا الملك. ما معنى استقرار ملك النصاب؟ هو أن يستقر ملكك لهذا النصاب. مثلا المرأة حينما يعقد عليها يسمى لها المهر، فيقال مثلا المهر 100,000 ريال، لكن هي لم تقبضها بعد، هي مالكة لها بالتسمية التي في العقد، لكن لم يتم هذا الملك بعد، لم يستقر حتى يدخل بها، لأنه قد يطلقها قبل الدخول فيتنصف المهر يكون لها 50,000. أيضا الملك مدة الخيارين، أنا ذهبت مثلا واشتريت 40 من الغنم، في هذه الحال اشتريتها، لم اشتريها لعروض التجارة، لأني لو اشتريتها لعروض التجارة لا ينقطع النصاب الأول، لكن اشتريتها للدر والنسل. في هذه الحالة قلت اشتريتها 40 أو 50، لكن للخيار مدة شهر، هذا الشهر الذي هو خيار أنا صحيح ملكت هذه 40 بعقد الشراء، لكن لم يتم الحول، لم يتم الاستقرار حتى ينتهي الشهر وأعرف أنني الآن تملكت ملك تام. هذا معنى استقرار ملك النصاب، استقرار ملك النصاب. ومثل ما يقول فقهاء مال الكتابة الذي والسيد يكاتب عبده على مال، فلا يملك هذا المال حتى يكون كاملا النجوم والأقصار. إذن هذا معنى استقرار الملك، استقرار الملك. مثل إنسان قال لك، كتب لك ورقة على أنني أهديت لك 50 من الغنم، أنت بهذا ملكت، لكن نحن نعرف أنها لا تثبت إلا بالقبض الهبة، فإذا قبضتها فيبتدئ الحول، لأنه في هذه الحالة استقر الملك، هذا معنى استقرار النصاب. إذن الشرط الأول ما هو؟ الحرية. ويخرج العبد. الثاني الإسلام ويخرج الكافر. الكافر. الثالث ملك النصاب. الرابع الاستقرار. الاستقرار ما معناه؟ أن يثبت له التصرف في هذا الملك، أن يثبت له هذا التصرف في هذا الملك، هذا معنى استقرار الحول. ومضي الحول هذا الشرط الخامس. الحول معناه سنة شهرية كاملة، ومنه قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، أي لا يخرجن بالحول وهو سنة. كانت المرأة في الأول عدتها سنة، ثم نسخت بالآية التي قبلها 14 في الحول، بمعنى أن يحول اليوم الذي كنت فيه، هذا معنى السنة. فهو يقول أن يمضي على ما ملكته من نصاب سنة كاملة، سنة قمرية، بمعنى أن يمضي 12 شهرا. ملكت اليوم 1/1/1423 40 من الغنم، إذا كمل 30/12/1423 وجبت الزكاة في هذه الحالة. وهكذا أيضا إذا ملكت 20 مثقالا أو ملكت 200 درهم فضة، إذا حال الحول عليها. وقد جاءت نصوص لكنها لا تخلو من ضعف، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا وإن كان في بعض هي في أفرادها ضعف، لكن بمجموعها تتقوى بالعرف العملي المشهود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة كل سنة لجمع المال الزكوي، وهذا يكاد أن يكون إجماع من الفقهاء. لكن مضي الحول هل هو في كل مال، في كل مال من أموال الزكاة نأخذها مالا مالا؟ بهيمة الأنعام إذا ملكت 40 من الغنم أو 30 من البقر أو 5 من الإبل، فهل يشترط أن يمضي عليها الحول حتى تزكيها؟ نعم، إذن هذا واجب. طيب، عروض التجارة، أنت تبيع وتشتري، في نهاية السنة التي بدأت من تملك من رأس المال تتكسب فيه، في هذه الحالة نقول نعم يدخل هذا الشرط في عروض التجارة. الصنف الثالث، ها الصنف الثالث، الذهب والفضة. نقول نعم إذا ملكت 85 غراما على المعهود، أو بعضهم يقول 70 غراما، وملكت من الفضة 595 أو كما يقول بعضهم 470، في هذه الحالة إذا مضى الحول عليها وجبت الزكاة فيها، إذا ملكت 1000 ريال إذا مضى الحول عليها، ملكت 1000 جنيه مصري بعد مضي الحول عليه السنة كاملة، إذا يدخل به، لابد من مضي الحول. إذا بقي صنف واحد من الأموال، ما هو؟ المؤشرات. ما معنى المؤشرات؟ المؤشر المراد به ما يخرج من الأرض، وهي الحبوب والثمار والمعادن والركاز والعسل. ولهذا قال المؤلف: ومضي الحول في غير المؤشر، بمعنى أن المستثنى لا يأخذ حكم هذا الشرط، بمعنى المؤشرات لا يشترط لها مضي الحول. فمثلا إذا نضج التمر في هذه الحالة وحصد صرم وجبت الزكاة فيه، جنية الحبوب والثمار في هذه الحالة وجبت الزكاة فيها، حتى لو لم تجلس إلا شهرين، لأن الله يقول جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده، أي يوم جنيه. ولهذا الفقهاء قالوا: ويتعلق بالذمة يستقر بجعلف البيدري الذي هو المستودع. إذن بمعنى نأخذ كلية فقهية: كل مال زكوي يشترط له الحول إلا المعشر، والمعشر مراد به الحبوب، الثمار، المعادن، الركاز، العسل. طيب الحبوب متى حصدت وبلغت 360 صاع 5 أوسق، يجب أن تخرج فيها العشر أو نصف العشر أو 3/4 العشر على ما سيأتي تفصيله. هكذا التمر. الركاز متى وجد؟ إيش معنى الركاز؟ ما وجد من دفن الجاهلية، معدن يوجد في الأرض، متى أخرج وجب فيه الخمس. ما نقول ابتدأ بالحول، لا. العسل على القول الراجح أن فيه زكاة في كل 10 قرب قربة، يعني في ربع الأشهر. متى ما جني وصفي يجب عليك إخراج زكاة، ما نقول لا يمضي عليه حول. المعادن، المعادن أولا أهل العلم اختلفوا في زكاتها. الإمام مالك رحمه الله لهم في هذا 3 أقوال. الإمام مالك يقول: كل معدن يخرج من الأرض ليس فيه زكاة إلا الذهب والفضة. الإمام أبو حنيفة في القول الثاني: المعادن الجارية لا زكاة فيها، المعادن الجامدة فيها الزكاة، مثل أي معدن، حديد، البلور، أي مسمى ولو لم يكن ذهب وفضة. المذهب الحنبلي، وهو اختيار بعض المحققين، يقول: المعدن كل ما أخرج من الأرض وهو معدن تجب فيه الزكاة، سواء كان ذهب وفضة أو غير الذهب والفضة. وهذا هو الراجح، لأن النصوص على عمومها: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، أي ومن الذي أخرجنا لكم من الأرض. وهذا عام، وقد حملها أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على الزكاة. فإذا كل ما خرج من الأرض من المآذن ففيه الزكاة في ربع الأشهر. في هذه الحالة هل يشترط له نصاب المآذن والركاز؟ وهذه مسألة ما بيناها في ملك النصاب، إن قلنا في الشرط الثالث أن الأموال الزكوية لا تجب حتى تبلغ نصاب، فهل هذه الكلية لا يخرج منها شيء؟ نقول لا، يخرج منها الركاز. الركاز لا يشترط له النصاب، ففيه الخمس سواء كان قليلا أو كثيرا. فقول ملك النصاب يستثنى منه الركاز، لكن أجلنا الكلام عنه لمناسبة. المآذن هل يشترط فيها النصاب الذهب والفضة؟ لأهل العلم قولان، منهم من يرى أن المآذن لا يشترط فيها نصاب، بل كل مأذن على المذهب كل مأذن يخرج من الأرض فيه زكاة سواء كان قليلا أو كثيرا. والحقيقة أن هذا هو الأحوط. والقول الثاني في المذهب يقول لك إن المآذن فيها نصاب، بمعنى أخرجت من الأرض مآذن، يقول إذا بلغت نصابا بنصاب الذهب أو الفضة وجبت فيها وإلا فلا. لكن هذا الحقيقة هو قوي من حيث النظر الذي هو القياس، لكن لعدم الدليل الواضح فيتعارضه شبهان، شبه بالركاز وشبه بالذهب والفضة، ولكن الحقيقة أن الأقرب له من حيث النظر في الشبه هو الركاز، والركاز في قليله وكثيره. فإذن المآذن تعارضها شبهان قياسيان، قياسها على الركاز فتجب في قليلها وكثيرها، قياسها على الذهب والفضة فلا تجب إلا حينما يبلغ نصاب الذهب والفضة. وهذا أصح والأول، وإن كان أحوط وأقرب نظرا فأيضا يبقى أن الثاني مدركه قوي، مدركه قوي، ولكن هذا يرجحه الاحتياط، يرجحه الاحتياط. ظاهر كلام المؤلف لما انتهى من الشروط إن البلوغ والعقل ليست من شروط وجوب الزكاة، لما لم يورد العقل ولا البلوغ شرطين من شروط وجوب الزكاة، فإن هذا دليل على أن المؤلف يرى أن كل مال زكوي تجب فيه الزكاة، سواء كان لكبير أو صغير، سواء كان لعاقل أو مجنون. وهذا هو مذهب الجمهور، وهذا هو مذهب الجمهور من الفقهاء. قالوا الصغير إذا ملك مال زكوي، مثلا ملك بهيمتنا أو عروض تجارة أو خارج من الأرض أو حبوب وثمار ففيها الزكاة. مثلا توفي أبوه في أول ما الناس يلقحون النخل وليس له إلا هذا الولد الصغير، فجنيت النخل أو جنيت الحبوب والثمار، فيأتي وليه يقول الآن الولد ورث هذا المال وقد حصد هذا اليوم، هل نخرج من الزكاة أو لا نخرج من الزكاة؟ يقال على مذهب الجمهور يجب فيه الزكاة، وعلى وليه أن يخرجه وهذا دليله عموم الأدلة الموجبة للزكاة في كل مال بغض النظر عن مالكه، لأن الوجوب متعلق بالمال وإن كان له تعلق بالذمة. ويدل لهذا أنه ورد عن 5 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخرجون الزكاة من أموال اليتامى، وهذا مأثور عن عائشة رضي الله عنها ومأثور عن عمر: تجر في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. ذهب الإمام أبو حنيفة على القول الثاني إلى أن الصغير والمجنون، طبعا مذهب الجمهور قالوا المجنون والصغير تجب الزكاة في ماله، الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال لا تجب الزكاة في مال الصغير ولا مال المجنون إلا في شيء واحد، في الخارج من الأرض، إلا في الخارج من الأرض اللي هو الحبوب والثمار والعسل والركاز والمعادن، أما ما أداها فيقول لا، إذا بلغ فحينئذ يستقل حولا كاملا. هذا الحقيقة تفريط، مثلا صغير عمره 5 سنوات خلف أبوه 1,000,000 من الريالات، على مذهب الإمام أبي حنيفة 10 سنوات لا تخرج الزكاة من هذا 1,000,000، فإذا بلغ في هذه الحالة يستقل حول كامل، وهذا قول ضعيف ومرجوح، وإن كان يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقل، فالمراد رفع المؤاخذة، رفع المؤاخذة، لكن المال الزكاة واجبة في عينه، وإلا الفقير ما الذي يفرقه، يفرق بين، يعني لا يضره سواء كان المال لغني أو لفقير، هو حق في هذا المال. وهذا القول مخالف لمقصود الشارع، واعلم كطالب علم أن القول إذا خالف مقصود الشارع فهو مرجوح. أنت أيها الإمام أبو حنيفة قولك هذا مخالف لمقصود الشارع، لأن الله جل وعلا قال للسائل وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم.